هذا سؤال يسأل عن المسح على الخفين عن مدته، فأقول إن كان الإنسان مقيم فهذا يوما وليلة، يعني لو مسح عند صلاة الصبح فيستمر بالمسح إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني، فإذا جاء صلاة الصبح من اليوم الثاني ما يجوز أن يمسح، بل عليه أن يجدد وضوءه، وذلك بأن يخلع خفين ويتوضأ ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخفين. وأما إذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن، كما ثبت ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. وبالنسبة لمسح الخفين، حتى لو كانت الخفين فيهما شقوق فلا بأس، هذا ما في مانع من أن يمسح الإنسان عليهما.